إذا أدرك الإنسان الركعتين الأخيرتين من صلاة رباعية وعندما يسلم الإمام يقوم المأموم ليأتي بالذي فاته، هل يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة أم لا أفيدون مأجورين؟ لا بأس أن يقرأ ولو كانت الفوائت 3 ركعات مثلا، لا بأس أن يقرأ في كل الركعات مع الفاتحة شيئا من القرآن، وإن اكتفى بالفاتحة فلا حرج، والأفضل أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر له، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.